سمعت. سيقول السائل: رجل بلغ في سن 15 سنة ولكنه لم يبدأ بالصيام إلا وعمره 20 سنة مع أنه محافظ على الصلاة، فما حكم ذلك؟ من بلغ ولم يصم عليه يقضي، يقضي الصيام 10 سنة أو 2 سنين أو 3 أو 4، عليه يقضي ذلك مع التوبة إلى الله ومع إطعام المسكين عن كل يوم، يقضي يطعم المسكين عن كل يوم، نصف عن كل يوم، كل يوم نصف من قوت البلد، وعليه التوبة إلى الله من ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.